الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الكلام الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في التوبيخ والتقريع والتأنيب الذي بيّنه سبحانه وتعالى وعاتب به أهل الكتاب من اليهود ومن وفد النصارى الذين وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود العام التاسع من الهجرة، وبيّن فيه سبحانه وتعالى كيف أنهم خانوا عهد الله ونقضوا المواثيق ونكثوا البيعة معه سبحانه وتعالى، وكيف أنهم خالفوا أنبياءه قبل أن يخالفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قد كفروا بموسى وعيسى لأنهم أخبروهم ونبؤوهم وأخذوا عليهم المواثيق لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، وكيف أنهم بكفرهم بالقرآن قد كفروا بالكتب التي بين أيديهم من توراة وإنجيل لأن فيها البشارات الواضحة التي تنص نصا أكيدا على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أهل الكتاب الذين كانوا هم أهل علم وديانة ضلوا بعد هذا العلم وبعد هذا البيان، وكيف أن الأميين من مشرك العرب وقريش أسلمت وأغلبهم أسلم لله عز وجل خاصة بعد فتح مكة، برغم أن أحبار اليهود ورهبان النصارى أصروا غالبهم على كفره إلا قليل. ويكون المرة اللي فاتت وصلنا إلى قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني لا ينبغي أبدا ولا يجوز أبدا على رسول من الرسل ولا لنبي من الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الكتاب أنزل إليه كتابا والحكمة لها النبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني كيف يتسنى لنبي من الأنبياء أن يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله عز وجل؟ وهذا الكلام فيه رد على النصارى الذين عبدوا عيسى عليه السلام، ورد على اليهود الذين عبدوا عزير، ورد على أحبار اليهود والنصارى الذين اجتمعوا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت الحديث في مسلم الإمام أحمد أنهم قالوا في نهاية الأمر في نهاية خطابهم وجدالهم مع النبي: يا محمد، أتريد منا أن نعبدك ونترك عبادة عيسى وعزير؟ وقلنا أن نظرتهم ما زالت نظرة مادية سطحية لا يفهمون شيئا، ما زال فهمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا البيان وكل هذه الآيات التي في السورة، كل فهمكم الذي خلصتم إليه من كلامكم مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله. فربنا سبحانه وتعالى عم على قلوبهم وجعل على قلوبهم غشاوة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، كل أسباب الخير مسدودة، السمع والبصر والقلب، هذه الأشياء التي يعقل بها الإنسان الحق، إما يسمع الحق إما يشوفه إما يفهمه ويعيه بقلبه، فالله عز وجل أغلق لهم هذه الأبواب وجعل على سمعه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني لا أحد يهديه من بعد الله عز وجل. وأن سبب نزول هذه الآية أن الأحبار اجتمعوا عند النبي وقالوا: يا محمد، أتريد أن نعبدك من دون الله؟ فقال: معاذ الله، لا نعبد إلا الله. ونزلت هذه الآية، وقيل أنها وردت لما أراد الصحابة أن يسجدوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما سافر معاذ إلى اليمن رضي الله عنه وأرضاه، ورأى الناس يسجدون إلى أحبارهم ورهبانهم وملوكهم باب التعظيم، سجود تعظيم وليس سجود عبادة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسجد له كما يسجد النصارى واليهود إلى عظمائهم ورهبانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، إحنا لا نسجد إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت يعني لن أفعل، لكن لو كنت فاعلا لكان أحق الناس أن يسجد لأحد هو المرأة لزوجها، يعني لما عليه، لما له عليها من الحق الكبير. فكان في هذا الكلام تقريع وتوبيخ، إزاي بتدعوا أيها النصارى أن عيسى دعا إلى عبادته، وإزاي بتدعوا أيها اليهود أن عزيرا دعا إلى عبادته، والله عز وجل بيّن في كتابه وعيسى حيتبرأ منهم يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر الآيات المعروفة. ثم قال سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني ولكن هذا النبي يكون حاله، أي نبي أرسله الله عز وجل واختاره على العالمين مستحيل أن يأمر الناس بعبادته، وإنما يأمرهم أن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كلمة رباني على ثلاثة معاني عند أهل التفسير. الكلمة المعنى الأول رباني نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني واحد بتاع ربنا، يعني رجل يطيع الله عز وجل مطيع لربه، فقيل رباني نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو المعنى الأول أنهم أناس ربانيون، يعني أناس صاروا في طريق الرب سبحانه وتعالى وأطاعوه وما زاغوا عنه. معنى الثاني رباني نسبة من التربية، يقال رببت الناس أي سستهم، أن رب هذه الإبل وللبيت رب يحمي. فالرب تأتي من ضمن معانيها التربية، فرباني أي الذي يربي الناس ويعلمهم ويؤدبهم، ده المعنى التالي من كلمة رباني. المعنى الثالث اللي أورده ابن جرير في تفسيره الإمام الطبري ورجحه على كل الأقوال، وقال أن رباني نسبة إلى الربان، والربان أو الربان هو القائد الذي يقود الناس ويوجههم ويسوقهم. فهيبقى الثلاث معاني بيصبوا في النسبة إلى الرب سبحانه وتعالى والنسبة إلى التربية والتعليم والتوجيه. يبقى نخلص إلى أن كلمة رباني هتعني أنه إنسان رضي بما جاء من عند الله عز وجل وتعلمه وعمل به في نفسه وعلمه الناس ووجههم إليه، ده معنى كلمة العالم الرباني. عشان كده لما نشوف تفسير أهل السلف لكلمة رباني نقول الإمام الضحاك رحمه الله يقول حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها ربانيا. وقالوا الرباني هو الفقيه العالم الحكيم، وقيل هم أهل العلم والتقوى، وقيل هم الأتقياء العلماء. فيبقى هذه المعاني كلها، يعني رب سبحانه وتعالى يقول لهم المفترض يا أهل الكتاب، المفترض يا أحبار النصارى، أن الكتب التي نزلت عليكم والرسل التي أرسلت لكم كانت تصنع منكم أناس ربانيون. يعني قريش دول الذين ما أنزل إليهم من كتاب قبل ذلك وما أرسل إليهم من رسول، في معنى بمعنى اللفظ كده أميين لا يعلمون شيئا، يكون في آخر الأمر أنهم يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا أهل الكتاب وأهل العلم اللي كنتم تدرسوا الكتب واللي أرسل إليكم رسل واللي أنزل إليكم كتب كتبها الله عز وجل بيده، تكون آخرتكم إلى الزيغ والضلال والكفر بالنبي محمد. يعني كان من المفترض أن العلوم اللي تعلمتوها والدين اللي تدينتم به والنبي اللي أرسل إليكم والكتب التي تقرؤونها ليل نهار كانت تكون سبب أن تكونوا أناس فعلا ربانيين. كيف ضلت أفهامكم وزاغت عقولكم وكيف انقلبتم على أعقابكم برغم هذا العلم؟ وده في إشارة خفية لنا احنا أمة الإسلام. احنا قلنا كل تقريع وتوبيخ أنب الله عز وجل به الأمم السابقة لنا منه إشارة. إيه هي الإشارة؟ إياكم أن تقعوا في مثل ما وقعوا به فتعاقبوا بمثل ما عقبوا به. عشان كده المفترض أن العلم يرفع صاحبه ويقربه من الله عز وجل، وأن كل علم لا يقربك من الله حج عليك يوم القيامة مش حج ليك. قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، وهو يحج ليك يشهد لك يا رب منعته النوم بالليل، يحج عليك تعلمته ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، الاثنين وردوا والاثنين سبب بهم الحديث، واحد دخل الجنة بسبب القرآن وواحد دخل النار بسبب القرآن. أنه تعلم ليقال عالم، وقارئ ليقال قارئ، ما عمل بهذا الكلام. عشان كده سفيان رحمه الله كانت أمه تقول له: يا بني، إذا تعلمت شيئا فانظر في قلبك، هل زاد في إيمانك شيئا؟ هل اقتربت من الله عز وجل؟ فإن زاد في إيمانك وإلا فلا تتعنى، تمشي نفسك، لأن كل علم هتستكثر منه بلا عمل ولا تطبيق يكون حجة عليك يوم القيامة، لا حجة لك. عشان كده العلماء غير العاملين ربنا سبحانه وتعالى سماهم مغضوب عليهم، يعني اليهود ربنا سبحانه وتعالى سماهم في القرآن المغضوب عليهم، لكن النصارى سماهم ضالين. المغضوب عليه أشد من الضل، إن ربنا يغضب على العبد أشد من إن العبد يضل. ليه؟ لأنهم ضلوا على علم، كانوا عارفين، كانوا فاهمين، كانوا مدركين كل اللي بيعملوه. ده هم وصلوا في حواراتهم وجدالاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرأوا من موسى أصلا، يعني أحبروا اليهود من كتر ما اتزنقوا وضيق عليهم في الجدال والحوار وما كانواش عارفين يرده، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. آخر ما زهوا قالوا النبي كده، قالوا له ما فيش حاجة اسمها نبي أصلا، ما قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون. أمال التوراة اللي في إيديكوا دي مين اللي نزل بيها؟ ومن الذي أنزلها على موسى عليه السلام؟ وصلوا المرحلة إن هم اتقالوا عن سيدنا موسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ساحران تظاهر، وقالوا: سحران تظاهر وإنا بكل كافر، في قراءة أهل الحجاز، وقالوا: ساحران تظاهر. من هم الساحران؟ قالوا: موسى ومحمد. لم صدقين ده، لم صدقين ده. شوف الفجر في الخصومة وصل بهم إلى أن كفروا بنبيهم وبكتابه. فمن أكبر أسباب الكفر الكبر والعناد والإصرار على الرأي. ولكن كونوا ربانيين، مفترض أهل العلم اللي بيتعلموا القرآن ويحفظوه ويتعلموا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأولى بيهم أن يكونوا أناس ربانيين فعلا، أناس بتوع ربنا بس، أناس يرضون رب العالمين في كل أحوالهم، في سلوكياتهم، حتى في أعمالهم وأكلهم للمال، لا يأكلون إلا الحلال. وفي نفس الوقت اللي تعلم هذا الدين واقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى وهو مخلص صادق، الله يستعمله ليربي الناس به ويوجه الناس ويجعله رباني، يعني يربي الناس ويدفعهم ويحملهم على العودة إلى الله عز وجل، ويكون ربان بمعنى الربان أن يقود الناس ويسوسهم إلى الله عز وجل. واللي العلم ما وصلوش لكده يبقى ما تعلمش ويبقى ما استفادش حاجة. عشان كده السلف يفرقون بين العلم والمعرفة، يقول لك العلم انت عرفت المعلومة جميل جدا بقت موجودة في ذهنك، لكن المعرفة أثر هذا العلم في القلب، زود في الإيمان ولا لا، كان سببا في توبتك من ذنوب ومعاصي ولا لا، دفعك للإقلاع عن أخطاء ولا لا، دفعك للقيام بواجبات أنت مقصر فيها ولا لا، زاد في قربك من الله، قربك من ربنا ولا لا، ولا بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. فربنا ساق هؤلاء القوم لنا مثال عشان نخاف، وجعلهم أمثال لنا، وبيّن سبحانه وتعالى كيف أنه غضب عليهم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وقرأ البعض بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون من العلم وتعلمون من التعليم، يعني هم علموا الكتاب اللي هو التوراة وعلموا للناس، وبعد كده كله ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. عجيب والله يا أخوانا، تناقض عجيب وغريب، إن إنسان يكون يحفظ القرآن مثلا مثال في زماننا ويحفظ الناس ويدعو إلى الله ويكلم ومفروض أنه هو قدوة حسنة، الناس تأتي إليه من كل صوب وفج تسأله، ويجي في مسألة من المسائل يكفر بالله عز وجل، عجيبة. نسأل الله العفو والعافية. بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تعلمون الناس وتدرسونه للناس، أو بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني تفهمون ما فيه من البشارات التي جاءت صريحة بأن النبي محمد سيبعث صلى الله عليه وسلم، وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة وبما كنتم تدرسون، برضو نفس المعنى، تدرسون في خاصة أنفسكم يعني تتفقهون وتفهمون، وتدرسون يعني تعلموا الناس كمان. وهذا هو المفترض أن يكون المآل الطبيعي لأي إنسان يتعلم عن الله عز وجل ويفهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن العلم يقرب من الله عز وجل ويدفع إلى الله دفعا، والمفترض أن كل معلومة زيادة تعلمها تزيد في إيمانك وتقربك من الله عز وجل. أنت لما تفهم آيات القرآن وتزداد يقينك في الله الإيمان بيزيد. لما تعرف الجنة ومواصفاتها تشتاق للجنة، لما تعرف النار تخاف منها فتهرب من الذنوب والمعاصي، لما تعرف عفو ربنا وسعة رحمته تقبل على التوبة، لما تعرف شدته وغضبه وانتقامه تخاف من عقابه سبحانه وتعالى. فهذه العلوم ليست علما ذهنيا باردا ماديا بحتا، لا يا اخوانا، مش فيزياء ولا كيمياء، ده علم نتدين به، نتعامل به، نصلح به من سلوكياتنا واخطائنا، كلنا نعرض نفسنا على الاسلام من جديد. ابن تيميه رحمه الله وهو شيخ الاسلام ومعلم الانام كان بيقول: والله ما زلت اجدد اسلامي حتى الان. مش معنى اجدد اسلامي يعني كفرت، لا، اجدد اسلامي يعني ما زلت اصلح من نفسي، يعني اما زلت ارى في نفسي تقصيرا عن الصوره المثلى الذي ارادها الاسلام من الانسان، لسه في تقصير، ومن منا لا ينفك عن تقصير، ومن منا ما بيغلطش، وكل ابن ادم خطاء. لكن كل ما تتعلم وتعرض نفسك على القران والسنه وتشوف سلوكياتك وعباداتك تصلح من نفسك اكثر. عشان كده كان العلماء الربانيون اللي عملوا بالعلم اقرب الناس الى الله. قال الله عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني اكثر الناس خشيه لله هم العلماء بالله. ليه؟ لان كل ما تعرف ربنا اكتر هتحبه اكتر وهتخاف منه اكتر، فهتسعى وتعمل وتكد وتجتهد وتبعد عن الذنوب والمعاصي. وعشان كده يرفع الله الذين امنوا منكم درجه والذين اوتوا العلم درجات. لان كل ما هتتعلم وتفهم ويزداد التحقيق اليقين في قلبك الصوره هتوضح. صوره الايمان بالظبط في القلب عامله زي صوره كده، عارف الواحد وهو صاحي من النوم تبقى عينه لسه منغمشه، الصوره مش واضحه مهتزه، كل ما يبدا يدعك في عينه ويفوق الصورة تزداد وضوحا، فاليقين والفهم يزداد. اللي بيتكلمه هو قايم لسه من النوم مش زي بعد 10 دقايق، مش زي بعد ما اتوضى، مش زي بعد ما خد دش وفوق ولبس جديد وحط عطر وفاق. هو كل ما صورة الإسلام وطبعة الإسلام تتضح في ذهنك وقلبك أكثر كل ما تفهم أكثر، فتقرب بدون داعي بدون تعب. يعني انت لو وصلت الى حال اليقين بالله عز وجل فعلا ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا جميعا، مش هتجد تعب وجهد وكد في العبادة، مش هتستثقل العبادة، هتبقى تصرف طبيعي منك لانك فهمت. اللي فهم هينفذ، واللي وضحت الصورة في قلبه هيستجيب لله عز وجل بلا كلفة وبلا تعب. عشان كده السلف تقرأ في سيارهم تتعجب، تبقى هتشد في شعرك ازاي قعد يقيم الليل كله، او ازاي صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة، او ازاي صام الدهر كله 40 سنة ما فطرش. تحس ان خيال علمي. في ناس عملت كده فعلا، في ناس عملت كده فعلا. طب ازاي واحنا بالنسبة لنا الموضوع ده ضرب من الخيال؟ لان وضوح الصورة كانت عنده اوضح. ان الصحابة ما سبقوكم بكثير عبادة ولا كثير صلاة ولا كثير صيام، ده كلام سيدنا علي، ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، مسألة اليقين والايمان بالله عز وجل. المفترض ان العلم اقرب الطرق توصلك الى هذا الحال. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. يعني هذا النبي الذي ارسله الله عز وجل زي ما قلنا يستحيل ان يأمر الناس بالكفر او يأمر الناس ان هم يعبدوا من دون الله، ولا يأمركم انك تعبدوا حد تاني. يستحيل النبي يأمر الناس انها تعبد الملائكة زي ما قريش عملت وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا ان دول بنات الرحمن والعياذ بالله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا ان ربنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى ناسب الجن فأنجب الملائكة، فالجن أنساب الله والعياذ بالله على قولهم، والملائكة بنات الله، وسموا الأصنام بأسماء الملائكة، اللات مؤنث كلمة الله، والعزة مؤنث العزيز، ومناه مؤنث المنان، فأنثوا أسماء الله عز وجل وسموها للأصنام على أساس أن دي الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يستحيل أن يأمركم أن تعبدوا الملائكة والنبيين وتتخذوهم أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني رسالة الأنبياء نزلت بالتوحيد الخالص وألا يعبد إلا الله، بعد ما يحقق الرسالة ويبلغ الأمانة اللي ربنا ادهاله هيأمر الناس بعد كده بالكفر؟ دعوى الرسل والأنبياء كلهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. قال الله عز وجل: واسأل يا محمد، يعني واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. حصلتش يا محمد، اسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بل قال الله عز وجل عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وما حصلتش إن ملك قال كده. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ربنا سبحانه وتعالى بيبين أنه أخذ الميثاق والعهد على الأنبياء نفسه، إن أي نبي أرسله الله عز وجل مهما آتاه من علم وحكمة ونبوة ومهما كانت درجته حتى لو كان من أولي العزم من الرسل، إذا جاء بعده رسول في زمانه وأدركه لازم يؤمن به ويصدق له. الرسل لا يكذب بعضهم بعض، الرسل دعواهم واحدة إخوانا، دعوة الرسل كلهم هي الإسلام، الإسلام العام، التوحيد العام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء إخوة لعلات ضراير، يعني دينهم واحد الإسلام وشرائعهم شتى، زي كده الإخوات من الأم الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. الأنبياء إخوة لعلات، العلة هي الضرة اللي هي الضرائر، يعني دينهم واحد الإسلام وشرائعهم شتى. طريقة الصلاة والصيام والزكاة عند اليهود غير عند النصارى غير عند المسلمين، لكن الدعوة في النهاية كلها تصب في معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فمن أين أتيتم يا يهود بعبادة عزير، ومن أين أتيتم يا نصارى بعبادة المسيح، ومن أين ومن أين ومن أين. فربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد على الأنبياء اللي هم أشرف الخلق والرسل، أي نبي حيجي عليهم يؤمنوا به وهم أنبياء أصلا، فما بالنا إحنا بقى البشر إذا جاء علينا نبي كيف نكفر به وكيف لا نسلم له. احتجاج على اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أنبياءكم أيها اليهود لو كان موسى حيا الآن ما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وأيها النصارى لو كان عيسى ابن مريم حيا الآن ما وسعه إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده نص كلام النبي، قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى ابن عمران حيا بين أظهرنا الآن ما وسعه إلا أن يتبعني. بل وفي آخر الزمان حين ينزل عيسى ابن مريم، زي ما قلنا قبل كده في المرات السابقة، إن سيدنا عيسى حينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويصلي خلف إمام المسلمين ويتدين بدين الإسلام وشرائع الإسلام، وحيصلي الخمس صلوات ويصوم رمضان ويزكي زكاة في العام ويترك شريعة النصارى لأنها نسخت، ويتدين بشريعة الإسلام وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي مسألة منتهية وخلصانة. لما بعث عيسى في زمان يحيى وزكريا، يحيى وزكريا آمنوا بعيسى عليهم السلام. أي نبي يجي علينا بتاني لازم يؤمن به ويصدق به. فكيف أنتم يا أحبار اليهود والنصارى كذبتم بمحمد مع أن نبيكم لو كان حي كان حيؤمن به، وكتابكم مبشر به. أنتم ناقضتم أنبياءكم وكتبكم، قبل ما تكفروا بمحمد والقرآن كفرتوا بموسى والتوراة وكفرتوا بعيسى والإنجيل. يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: فيخبر سبحانه وتعالى أنه أخذ العهد والميثاق على الأنبياء من أيام آدم إلى عيسى عليه السلام، أنه سبحانه وتعالى مهما آتى أحدهم من كتاب وحكمة ومهما بلغ أي مبلغ من علم صلى الله عليه وسلم ثم جاءه رسول بعده لابد أن يؤمن به وينصره، لا يؤمنن به ولا ينصرنه، وألا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع النبي الذي بعث بعده. فكيف أنتم يا أحبار اليهود منعكم علومكم ومنعتكم علومكم ومكانتكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورفضتم اتباعه ولو أدركه أنبياؤكم لآمنوا به وانقادوا له صلى الله عليه وسلم. ما هو إلا التعصب والإصرار والكبر والعناد. هذا قول. القول الآخر في الآية أن الله عز وجل أخذ الميثاق على النبيين، يعني على أمم النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أن هم يبلغوا أممهم يعني، وأن هذا الميثاق لم يؤخذ على الأنبياء لأن الأنبياء أرفع من ذلك وأشرف من ذلك، ولا يحتاجون إلى أخذ ميثاق عليهم فهم يفهمون هذا المعنى ويطبقونه بلا ميثاق، وإنما احتاج الميثاق أن يؤخذ على الأمم وعلى أتباع الرسل. فمقصود الآية على المعنى الثاني من كلام أهل التفسير أن الله عز وجل أمر الأنبياء أن يأخذوا الميثاق على أممهم وأتباعهم، إن أي نبي حيجي بعديهم من عند الله لتؤمنن به ولا تنصرن. وقالوا وهذا المعنى واضح بسبب قوله تعالى لتؤمنن به، كلام الخطاب ما قالش لا يؤمنن به على الأنبياء، لتؤمنن به ولا تنصرن، ويبقى خطاب من الأنبياء لأتباعهم من الأمم. وابن جرير الطبري قال ولا تناقض بين القولين، فلا مانع أن يكون الله عز وجل أخذ الميثاق على أنبيائه وأمرهم أن يأخذوا الميثاق على أممهم وأتباعهم وأقوامهم، أنه ما بعث رسول بعدهم إلا آمنوا به وصدقوا، وكلام فعلا منطقي ولا تعارض بين القولين. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أقررتم يعني وافقتم على هذا الميثاق، وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي وميثاقي الذي أكدته عليكم، قالوا بلى، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله عز وجل شهيد على هذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء، وشهيد على هذا الميثاق الذي أخذ على كل الأمم والأقوام. عشان كده سبحانه وتعالى يسأل رسله يوم القيامة ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، ردوا العلم إلى الله، إنك أنت علام الغيوب. وعشان كده سبحانه وتعالى لما قال لعيسى أنت اتخذت، أنت قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليه. ربنا سبحانه وتعالى شهيد، ومن معنى اسمه الشهيد أنه يشهد على العباد، رقيب سبحانه وتعالى، شايف كل اللي بنعمله وشايف الأسرار، وعنده السر والعلانية سواء، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال علي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين إن الله أخذ العهد على كل نبي باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أدركه وهو حي. وقال الحسن حسن البصري ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وهنا في لمحة جميلة جدا، وهي أن نشوف دعوة الحق فوق الجميع، وأن ما فيش حد يرفض الحق حتى لو كان نبيا، وأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بالأنبياء لأنهم أعلى الخلق وأشرفهم، أنه أخذ عليهم الميثاق لما يجي الحق تتبعوه. فمن كان دون الأنبياء من باب أولى أن يتبع الحق ويستجيب ولا يعاند ولا يصر. إذا كان أشرف الخلق على الله وصفوة الخلق رسله وأنبياؤه صلى الله عليه وسلم، لا يسمح لأحدهم وحاشاهم وكلا أن يخالف الحق قيد أنملة، أو أن يرفض دعوة جاءت بعده لأنها ليست دعوته. شوف لموسى عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج لما صعد جبريل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومر على السماء الأولى فإذا فيها آدم، والسماء الثانية فإذا فيها عيسى ويحيى ابن الخالة، والسماء الثالثة فيها يوسف، والرابعة فيها إدريس، والخامسة حتى قابل خامسة هارون، والسادسة موسى عليه السلام. فلما مر على موسى ورحب به وسلم عليه، كل نبي يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم يمر به. فلما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى وصعد إلى السماء السابعة بكى موسى، فقيل ما يبكيك يا موسى؟ قال أبكي على غلام جاء من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخل من أمتي، وتجاوزني عد بعدي. إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي موسى، وهم أولو العزم من الرسل، أفضل خمس أنبياء، نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا محمد تجاوز مكانة عيسى ومرتبة عيسى وصعد إلى السماء السابعة اللي فيها إبراهيم، وتجاوز هذه المكانة وصل لسدرة المنتهى التي تنزل منها أنهار الجنة كلها، سدرة المنتهى اللي ينتهي إليها كل شيء، ما فيش حاجة بعد كده، ووصل إلى مقام حتى كان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم، وحتى سمع صريف الأقلام وهي تكتب، وحتى رأى سدرة المنتهى ورأى نبقها كقلال هجر، الثمر بتاعها زي الأولى الكبيرة بتاعت هجر، ورأى ورقها كأذان الفيلة إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذا صدر الأمر من الله تنتاب هذه السدرة التي ينتهي إليها كل شيء وفوقها رب العالمين سبحانه وتعالى، ينتابها من الأشياء ويظهر عليها من ألوان الجمال والزهو حين يأتي الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى. فبكى موسى عليه السلام أن محمد صلى الله عليه وسلم تجاوزه، لكن لم يمنعه هذا أن يبذل النصيحة. لما نزل النبي بعد كده بالصلاة كان فرض عليك يا محمد 50 عد إلى ربك واسأله التخفيف، فقد عالجت الناس قبلك وجربتهم وعالجتهم أشد معالجة، لن يرضى قومك بهذا. وتنى يطلع وينزل محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد لحد ما وصلوا الخمس صلوات، وقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 50 في العمل و50 في الأجر. الصلاة اللي بالصلاة دي بعشر صلوات. طيب، يبقى كل نبي يأتي بعد ذلك مأمور أن يؤمن بما جاء به النبي الذي بعده. وفي الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب يقرأ في سفر من التوراة، سيدنا عمر كان من القلة من قريش الذين كانوا يقرؤون ويتعلمون وتعلموا القراءة. سيدنا عمر إخواننا كانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية، وكان من رؤساء جلسات الندوة وفض المنازعات بين القبائل. يعني سيدنا عمر لم يكن غضوبا بلا عقل، بالعكس، كانت قريش إذا أرادت أن تتفاوض أرسلت عمر، وإذا أرادت أن تتفاخر على القبائل أرسلت عمر. وجده كان هو اللي بيفض المنازعات في قريش، وكان من الذين ندراء القلة الذين تعلموا القراءة في قريش، واللي يقرأ سيرة الفاروق فعلا رضي الله عنه وأرضاه إذا رأه الشيطان في فجر سلك فجرا آخر وحق له. فالنبي شاف سيدنا عمر يقرأ سورة من صفحة من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متساهلون فيها، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة. ونهى عمر على أن يقرأ في التوراة صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عشان يسترضى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي محمد والله يا عمر لو كان موسى بن عمران حيا بين أظهرنا الآن ما وسعه إلا أن يتبعني. بتقرأ في إيه وبتدور في إيه؟ القرآن ما ترك مجالا لكتاب بعده، وكلامي ما ترك مجالا لكلام نبي قبلي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ثبت في الحديث في المسند برضو من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. يعني لو كانت عندهم هداية ومعلومات كانوا استفادوا بيها، لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل من اللي هم مؤلفينه ومحرفينه، وإما أن تكذبوا بحق، ووالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل إلى يوم القيامة، طاعته مقدمة على كل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لهذا لما أسر الله به إلى المسجد الأقصى واجتمع بكل الأنبياء صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. مين اللي صلى إمام بهم؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى بإبراهيم وموسى وعيسى صلى به صلى الله عليه وسلم. وهو يختص عنهم بالشفاعة الكبرى يوم القيامة حين يتأخر كل الأنبياء ويقول كل نبي نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبا، حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. قال فأقوم وأسجد تحت العرش ويفتح الله علي بمحامد لم يفتح على أحد بها قبل قط، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو ذا المقام المحمود اللي احنا بنسأله للنبي بعد كل أذى، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وهي دي الوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص اختص بها عن كل الأنبياء، وهو أفضل الرسل وسيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. فالكلام في تقريع وتوبيخ لأي حد لا يصدق كلام الأنبياء إذا كان الأنبياء نفسهم مأمورين يصدقوا بعض، فإزاي بنا احنا؟ قال الله عز وجل أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللي ينقض هذا العهد من الأنبياء وحاشاه، واللي ينقض هذا العهد من أتباع الأنبياء وحصل، يهود والنصارى إلى يوم القيامة في ناس ترفض دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من تولى بعد هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. بل إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق أيضا على الناس كلهم عند بداية الخلق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، لما ربنا مسح على ظهر آدم بيده فأخرج كل ذرية ستكون إلى يوم القيامة، فكانوا كأمثال الذر زي النمل قدام ربنا سبحانه وتعالى. فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد. ميثاق، ده الميثاق الأول القديم، ده اللي أثره هي الفطرة السليمة اللي جوانا تدعونا دوما إلى العودة إلى الله عز وجل، اللي دايما أي واحد تلاقي فيه فطرة، الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها هي أثر هذا العهد الذي أخذه الله. فاللي يتولى عن دعوة الأنبياء ويرفض التدين والالتزام، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الفاسق أي الخارج عن دين الله عز وجل، فسق يعني خرج، فالفاسقون أي الخارجون عما أراد الله عز وجل لعباده من دين وإيمان وتقوى. آخر آية قال سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون. ماذا يريد هؤلاء؟ عايزين دين غير دين ربنا سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لكل الأنبياء وكل الأمم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. في قراءة أخرى لأهل الحجاز برضو قرأوا أفغير دين الله تبغون، يعني أتريدون دينا غير دين الله عز وجل الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله وأممهم وأتباعهم. استفهام استنكاري، كيف ترضون بدين لا يرضى رب العالمين، وكيف ترفضون دينا هو الذي رضيه الخالق سبحانه وتعالى لكل الناس؟ يعني أنتوا هتختاروا الدين بمزاجكم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. معنى أن كل من في السماوات والأرض أسلم واستسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى طوعا وكرها، استشعار أن الكون كله مستسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن السماوات السبع وقطانهن من ملائكة والأرضين السبع وما بينهم استسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وانظر إلى القمر والشمس والكواكب والنجوم والشجر والبحار والأرض، الكل في فلك يسبحون مسخر، الله عز وجل يدبر لهم كل شيء. هيعترض هنا سؤال الأول، طيب الكافر كيف أسلم لله؟ ربنا بيقول وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني بقى الكل اللي أسلموا دول بعضهم أسلم طوعا وبعضهم أسلم كرها. الكافر هنا هينزل فيه؟ الكافر ما أسلمش طوعا، طب يعني ايه أسلم كرها؟ قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال الله عز وجل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. مسألة الاستسلام طوعا وكرها، ابن جرير وابن الجوزي في زاد المسير وغيره ذكر ستة أقوال في تفسير هذا المعنى. قال المعنى الأولاني هو الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على العباد، أنه لما أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر آدم أسلموا وقالوا نعم، لما قال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فده معنى له أسلم من في السماوات والأرض، كانوا لسه ما خلقوش طوعا وكرها. المعنى الثاني أن المؤمن أسلم طوعا، وأن الكافر الذي أسلم كرها هو الذي أسلم بالسبي. مش في أيام الجهاد في سبيل الله والغزوات كانوا يأتون بسبي، السبي دول كان بيحصل فيهم إيه؟ بعد فترة بيجوا في السبي ومتسلسلين ويتباعوا ويتشالوا في سوء النخاسة، ثم لما يروا أخلاق المسلمين وعبادتهم وصلاتهم كانوا بيسلموا، وكتير منهم بعد كده بقى علماء. بل المفاجأة أن أكثر علماء المسلمين أصولهم جاءت من السبي. الحسن البصري ده أبوه سبي في الحرب، وغيره كثير من العلماء. بل إن عمر بن الخطاب في مرة سأل صحابيا عد لي فقهاء المدينة كلهم فما وجد فيهم واحدا من أصول العرب إلا واحد بس، وكل فقهاء المدينة كانت أصولهم جاءوا عن طريق السبي، كانوا كفار وأهليهم أسروا في الحرب فبقوا عبيد، اتباعوا وتشروا فتزوجوا وأنجبوا، فالعيال طلعت مسلمة فرأت الإسلام فأسلمت وتعلمت الدين وبقوا علماء. كل معظم علماء وفقهاء السلف لم يكونوا أصلا من العرب. فيبقى المعنى الثاني ان في ناس هتسلم طوعا وفي ناس هتسلم كرها يعني بالسبي، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم الى قوم يدخلون الجنه في السلاسل، يعني يدخلون الجنة في السلاسل، يعني هيجوا على طريق السبي، وبعدين لما يخشوا جوه المجتمع المسلم هم بقوا عبيد هيروا الإسلام فيسلموا ودخلوا الجنة بسبب ان هم اتأثروا في السبي، يدخلون الجنة في السلاسل. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث ان المؤمن يسجد لله ويسلم لله طوعا، والكافر ان ابى السجود والتسليم لله فظله يسجد ويسلم، ظل الكافر. وأن الله عز وجل بيّن سبحانه وتعالى في القرآن أن ظلالهم تسجد له سبحانه وتعالى، وظلالهم بالغدو والأصال. فإن كانت أجساد الكفار لا تسجد فظلالهم تسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى، لأن كل شيء يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. المعنى الرابع أن الكل أقروا لله بالخلق وإن أشركوا، إن حتى الكافر من جواه مسلم وعارف أن ربنا هو الحق وأنه غلطان. قال الله عز وجل وجحدوا بها، الفرعون جحدوا بالربوبية ورفضوا أن يكون في إله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يبقى الكافر من جواه، حتى الملحد اللي بيقول ما فيش إله ده بيشتغل نفسه. الإلحاد أنا بقوله هو ظاهرة نفسية مش ظاهرة عصرية، دي حالة نفسية، ده مرض نفسي عايز يتعالج، حب شهرة، حب ظهور، حب مخالفة للآخرين. لكن ما فيش إنسان مستقيم يقول الكلام ده أصلا، هذا كلام لا يقبله عقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. مطعم بن عدي، جبير بن مطعم، قال لما سمعت النبي يقرأ بهذه الآية في الكعبة كاد قلبي أن يطير. فعلا رد على السؤال، أم خلقوا من غير شيء؟ طيب لو ربنا مش اللي خلقك مين اللي خلقك؟ أم هم الخالقون؟ خلقت نفسك؟ ده كلام يستقيم مع العقل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ طب مين اللي خلق السماوات والأرض والكواكب والشمس؟ مين اللي عمل ده كله؟ بل لا يوقنون، كلام لا يستقيم العقل. الإلحاد مرض نفسي ليس أكثر. فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فده معنى أن حتى الكافر من جواه مسلم، لكن لا ينفع هذا التسليم لأنه لم ينطق بالشهادتين. قول الخامس أن إسلام الكافر سيكون يوم القيامة حين يرى العذاب، ساعتها هيسلم لله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الكافر هيسلم كرها لما يشوف العذاب يوم القيامة، بس ما عادش ينفع خلاص، ولا تحين مناص. فلما جاءهم بأسنا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، يوم القيامة بقى، وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص فات الأوان، راحت. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فيسلمون لله بعد فوات الأوان. ده معنى. المعنى الأخير أن الكافر إسلامه مش معنى الإسلام الشرعي، معنى الاستسلام لظواهر الكون التي تجبره على التعايش كما أمره الله، فيتنفس الأكسجين اللي ربنا خلقه غصب عنه، ويأكل ويشرب من رزق الله غصب عنه، ويسكن في بيوت الله وفي أرض الله غصب عنه. فهو بيتعامل بأمور هي جبرية عليه، لا يستطيع أن يكسرها ولا يستطيع أن يخالفها، مع أن ده رزق ربنا، والهوى ده بتاع ربنا، والأرض بتاعة ربنا، ولا يستطيع أن يخالف في ذلك شيئا. فده معنى الاستسلام الكرهي الذي لا ينفعه عند الله يوم القيامة. لكن خلاصة المفهوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يبينه في هذه الآية، أن تعلم أن الكون كله مستسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الكون كله يسبح ويتعبد ويذكر الله عز وجل. كان في شريط زمان سمعناه اسمه الكون كله يسبح، أفلا تغار أفلا تستحي، استشعار معنى ان كل شيء يسبح ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع في رحلة المعراج وشاف الملائكة بأعداد مهولة، البيت المعمور لوحده يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يدخلونه مرة ثانية، يعني في كل يوم 70,000 ملك جديد من أيام السماء اتخلقت الملائكة اتخلقت إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000 ملك. الملائكة دي عددهم قد إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكل الملائكة دول يعبدون الله ليل نهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء، الأط يعني اللي هو صوت الطقطقة، عارف لما تحط حاجات تقيلة على الترابيزة تبدأ تطقطق من التقل اللي عليها، أطت السماء وحق لها أن تأط، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. في ملك ربنا سبحانه وتعالى خلقه قدمه في سابع أرض ورأسه تحت العرش ساجد من يوم ربنا خلقه، يقول سبحانك ما أعظمك. في ملك من يوم ما خلق راكع لم يرفع رأسه حتى الآن، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. بنتعلم ونتعلم لما نشوف الملائكة ونسمع عنهم، يبقى إحنا نبذل لله عز وجل ونستشعر أن الكون كله، حتى على قول كثير من السلف أن الجمادات نفسها، يعني في مذهبين للسلف، مذهب أن الأشياء اللي فيها الحياة هي اللي بتسبح زي النبات والحيوان والإنسان، وده كلام الحسن البصري، ومذهب آخر أن كل شيء حتى الجمادات، وهذا هو الأقرب، لأن الحصى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع تسبيح الطعام في يده صلى الله عليه وسلم، ودي جمادات. فما تستشعر أن حتى الحيوانات تسبح بحمد الله، وأن سبحان الله وبحمده كما قال النبي هي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأن حتى الجن تتعبد الله عز وجل، وأن كل هذه المخلوقات لا تخرج عن النسق الذي خلقه الله، مستسلمة خاضعة لا تملك شيئا من نفسها، يشعرك بالغيرة أن أنت فعلا عايز كمان تعبد ربنا سبحانه وتعالى، وعايز تطيع ربنا، وعايز تجتهد، لأن الكون كله حواليك مجتهد. أنت فين؟ ابن آدم أقل الناس ذكر الله عز وجل، ابن آدم أكثر المخلوقات كفرا بنعم الله عز وجل، ابن آدم أكثر المخلوقات معصية لرب العالمين سبحانه وتعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن مانع الزكاة وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطر، بهائم بتسبح عافانا الله شرفكم الله، يعني البهائم تسبح بحمد الله عز وجل، وفي ناس ما بتذكرش ربنا سبحانه وتعالى. سليمان لما خرج يستسقي عليه السلام لقومه فوجد نملة في الأثر، وإن كان الأثر فيه خلاف في صحته، واضعة قوائمها تدعو الله عز وجل، وسليمان ربنا علمه أن يسمع لغة الحيوانات كلها كما سمع النملة، فقال ارجعوا فقد كفيتم. فما كل الحيوانات حتى الحشرات تسبح بحمد الله وتعبده ومستسلمة له سبحانه وتعالى، فحري بابن آدم هو كمان أن يستسلم، هو أضعف الكائنات إلى الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الفطرة السليمة مجبولة على الإسلام، فمن رفض هذا الدين فقد خالف الكون كله، وخالف نسق الكون، وخالف فطرته التي بين جنبيه التي خلقه الله عز وجل فيها. وده اللي خلى دول الغرب ودول الكفر لما عملوا الثورة على دينهم وقالوا اشنقوا آخر قس بأمعاء آخر ملك، ورفضوا حكم الكنيسة والحكم الثيوقراطي، وثاروا على الكنيسة وقالوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وحبسوا القساوسة ورفضوا الدين وحكموا بالمادية البحتة، أوصلتهم هذه المادية برغم كل التقدم والتكنولوجيا اللي هم فيه، أوصلتهم إلى المخدرات وإلى الفواحش والمنكرات والشذوذ والأشياء التي كانت نهايتها ظهور الانتحار في كثير من هذه الطوائف. ليه؟ لأن أصبح عندهم خواء روح، أصبح عندهم حياة جسد بلا روح، وهذا لم يخلق الله عز وجل الإنسان له. ربنا خلق الإنسان ليغذي روحه بالطاعة والقرب من ربنا، فمهما كانت كل أسباب الدنيا في إيدينا ونحن بعيدون عن الله عز وجل لن تكون حياة سعيدة. إلى الباحثين عن السعادة، لن تكون السعادة إلا في ظل شرع الله عز وجل والقرب منه. إخواننا اللي بيذنب وبيعصي ربنا بيشعر بألم المعصية في قلبه، عشان تفهم المعنى ده، أن البعد عنه سبحانه وتعالى مأساة، وأن القرب منه سبحانه وتعالى هو الفوز والنجاة. كلام فيه تقريع وتوبيخ ورسالة وإشارات لأهل الإسلام والمسلمين أن يطيعوا الله عز وجل وأن يتقربوا إليه وأن يعبدوه سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.